أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد ورد عن علي رضي الله عنه خاطب أتباعه الذين تخلوا عنه في يوم من الأيام عندما دعاهم للقتال فاشتكوا الحر وقالوا أخرنا للقر أي للبرد. فلما أخرهم للبرد قالوا أخرنا للحر فقال لهم أنتم تفرون من الحر والقر فمن السيف ستكونون أفر. يا أشباه الرجال ولا رجال يا أشباه الرجال ولا رجال يا حلوم الأطفال يا عقول ربات الحجال لقد ولدت والله أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة جرت إلى قلبي ندما وأعتبت صدما. يا أشباه الرجال ولا رجال ما أشبه اليوم بالبارحة ما أشبه هذه الأيام بالبارحة التي كان فيها علي رضي الله عنه. نحن نعيش الآن في زمن أشباه الرجال وقد فقدنا الرجال فقدنا الرجال الذين يحملون هم هذا الدين. فأين الرجال أين الرجال الذين يحملون هم هذا الدين يموتون من أجله يضحون بالنفس والنفيس من أجله. إن الناس لا يدخلون هذا الدين إلا إذا كان قويا منتصرا. إن الناس لا يعتقدون معتقدا إلا إذا كان هذا المعتقد قويا منتصرا. أما المعتقدات الضعيفة فلا يعرفها أحد بل يفر منها الناس. انظر إلى قول ربنا سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون بعد ماذا بعد مجيء نصر الله والفتح. فأولا يأتي النصر ويأتي الفتح ويصبح الدين منتصرا قويا ويصبح المعتقد منتصرا قويا عندئذ وعندئذ فقط يدخل الناس الدين أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لا يدخل الناس في معتقد ضعيف في معتقد قد انثوى وانطوى بعيدا عن الناس. فإن أردنا من الناس أن يعتقدوا معتقد أهل السنة والجماعة فلا بد أن ننصر هذا الدين لا بد أن نتطرس بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا على هذا الدين وعلى هذا المعتقد. هذا هذه الأمور تحتاج رجال ولا تحتاج أشباه الرجال الذين يتحججون بالحر وبالقر يتحججون بالغنى والفقر يتحججون بالمرض والصحة يتحججون أهل الباطل يقولون لبعضهم امشوا ما تنموش على باطلكم ما تنموش على منهجكم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا وهم أهل باطل امشوا واصبروا اصبروا على منهجكم على معتقداتكم أهل الباطل يقولون هذا فماذا يقول أهل الحق ولذلك لما أمر الله نبيه بالدعوة لم يقل له نم لم يقل له اجلس بل أمره أن يهب من ثباته فقال له يا أيها المدثر قم لابد أن يقوم لابد أن يمشي لابد أن يتحرك حتى ينتصر المنهج حتى ينتصر الدين حتى ينتصر المعتقد قم فينزل فها هم كما ترون أشباه الرجال من العلمانيين والليبراليين لا ينامون ولا يستريح لهم بال حتى وضعوا الأعراض في الدستور لم يضعوها لم يهدى لهم بال حتى وضعوها إن السيادة للشعب بمعنى أن السلطة أن السلطات للشعب بمعنى أن ما يراه الشعب حلالا فهو حلال وما يراه الشعب حراما فهو حرام فإذا رأت الأغلبية من الشعب أن الرقص والعري والدعارة حلال فهي حلال وإذا رأوا أنها حرام فهي حرام فوضعنا التشريع لهذه الفئة فئة من العلمانيين والليبراليين ولم يعلموا أن السيادة لله الملك من ملك الناس لقد قال سبحانه قل أعوذ برب الناس مالك الناس فهو الملك والملك بغير أوامر لا يكون ملكا إن السيادة لله حتى رسول الله لا يحق له أن يكون هو السيد روى أبو داود وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن الشخير قال وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد بني عامر فقلنا له أنت سيدنا فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله السيد الله فما دام الله السيد فهو الملك هو المشرع إن الإسلام لا يعرف شيء اسمه سلطة التشريع لأن هذه السلطة لمن؟ لله سلطة التشريع لله فقط الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله لا يعرف الإسلام سلطة اسمها سلطة التشريع يعرف السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لكنه لا يعرف سلطة التشريع أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم والحضانة في يده، وحمل علبة السجائر في اليد الأخرى، والموبايل في اليد الثانية، وهكذا. هل هذا رجل أم شبيه رجل؟ يقربون الموحدين، يقربون النصارى، أبيه رجل. وهكذا قال أبو بكر أينقص الدين وأنا حي؟ وأخذ عمر الدين من أبي بكر سليما صافيا قويا. وقال نفس الكلمة عندما تعرض لأمر ما، أينقص الدين وأنا حي؟ وهكذا حتى جاءت الأمراء الضعفاء فأصبح الدين ينقص وتنحل عروته عروة بعد عروة حتى وصل لنا لهذه الصورة. أنزل عمر حتى لا يتحجج أحد بشيء، هو بشر ونحن بشر، لما طعن وأصابته الإغماء فكان كلما أفاق ماذا كان يقول؟ كان يقول الصلاة الصلاة. هل صليتم الصبح؟ لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. ثم ما دخل عليه شاب كلمه كلاما، فنظر عمر إليه فوجد عمر الشاب قد أطال ثوبه، ثوبه يجرج على الأرض. هل تركه عمر وأنت فرعيات دي حاجات بسيطة بعدين نبقى نشوفها؟ لم يقل عمر ذلك، وهو يموت وأمر المسلمين بين يديه، والمسلمون يقولون له الأمر بين يديك استخلف يا أمير المؤمنين. لن يمنعه هذه، قد تمنعه هذه الهموم من أن يقوم بالدعوة وأن يغير منكرا رعاه. فنادى عمر على الشاب وقال له أيها الشاب ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. من التقوى أن ترفع ثوبك. الشاهد أن عمر لم يشغله الموت عن أن يحمي هما من هموم الدين، لم تشغله الإمارة ولا الوزارة عن أن ينظر إلى أمر قد يراه البعض أنه بسيط. كانوا رجال، وقالها عمر رضي الله عنه متعجبا. وانظر هذه الكلمة عندما ترى صلابة العلمانيين والليبراليين وأعداء الشريعة الإسلامية، وترى أهل الشريعة يتوالون ويخونون ويضعفون، ماذا قال عمر؟ قال عمر عجبت من شلل الفاجر وعكس الثقة. عجبت من شلل وقوة الفاجر وعكس الثقة. الثقة عاجز ضعيف والفاجر قوي صلب. قالها عمر في زمن الرجال، فماذا لو رأى عمر زمن أشباه الرجال ماذا كان يقول؟ فيا أيها المسلمون، دينكم دينكم، لحمكم دمكم، عرضكم شرفكم، لا شرف لكم، لا عز لكم، لا كرامة لكم إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، إلا في هذا الدين الذي أكرمكم الله به. لقد قال عمر في أذن التاريخ، قال كنا قوما أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، وإن نبتغي العزة في غير ما أعزنا الله يذلنا الله، لو ابتغينا العزة في أمريكا أذلنا الله في أمريكا، ولو ابتغينا العزة في الاتحاد الأوروبي أذلنا الله في الاتحاد الأوروبي أيضا. هكذا حكم الله في سننه الكونية، واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا لن يتملكوا من ذلك، كلا سيكفرون بعبادتهم. هذه الآلهة التي اتخذوها عزة سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ويتحولون عليهم بالضد. فالله الله في دينكم، الله الله في كتاب ربكم، الله الله في سنة نبيكم. انصروا من ينصر الله ورسوله، انصروا من ينصر كتاب الله وسنة الله وسنة رسول الله. إن فعلتم نصركم الله، إن تنصروا الله ينصركم. ولا تنظروا إلى المثبتين الخوارين أصحاب الفتنة أدعياء الفتنة الذين ألقوا الفتنة في البلاد ووضعوا الفتنة بين العباد، تجنبوهم فإن تجنبهم وارجعوا إلى ربكم وإلى سنة نبيكم يرجع إليكم ربكم ويرجع ترجع إليكم سنة نبيكم وانفضوا من نبيكم. فالشاهد في هذا الكلام أن هذا الدين لن يدخله أحد ولن يقترب منه أحد إلا إذا كان منتصرا، إلا إذا كان قويا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا النصر وهذا الفتح يحتاج لرجال، يحتاج لجيل من الرجال وليس من أشباه الرجال. فعودوا إلى دوركم وعودوا إلى أبنائكم، ربوا أبنائكم على سنة نبيكم، على حب نبيكم، على حب الموت في سبيل دينه حتى ننهض بهذا الدين ونكون قد أعذرنا أنفسنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل يعمل ما استطاع، كل يعمل بما استطاع. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. ولا يقولن أحد أنا فاضي وحدي، وقد أمر نبيه أن يعادل ثلاثة تخلفوا عن غزوة كان بها 10,000. غزوة تبوك قرن المسلمون كثير وتخلف ثلاثة من الصادقين فعاتبهم الله وخاصمهم المسلمون ورسول الله 50 يوما وهم ثلاثة وفي جماعة المسلمين ما استطاع ودع من شق العصا فإنه على شفا جرف انهار يوشك أن يهوى به. فعودوا إلى دينكم أيها المسلمون وعيشوا أيام نبيكم حتى ينصركم ربكم سبحانه وتعالى وحتى لم يضيع عليكم. نسأل الله الملك بأسمائه الحسنى التي أعلمها والتي لا أعلمها أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي من فضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم متعنا بأسماعنا وبصرنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كشمير وفي بورما وفي الشيشان وفي فلسطين وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم سد جوعهم، اللهم سد عطشهم، اللهم وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، اللهم عفف نساء المسلمين، اللهم استر على بنات المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم خذ بنواصينا وأقدامنا إليك، أخذ الكرام عليك، اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمة المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، اللهم لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، أثرنا ولا تؤثر علينا، قدمنا ولا تقدم علينا، انكر لنا ولا تنكر علينا، استرنا ولا تفضحنا، اقبلنا ولا ترفضنا، اقبلنا ولا ترفضنا، اقبلنا ولا ترفضنا، لا تصرفنا من هذا المكان إلا مرحومين، مجبورين، مرزوقين، منصورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم وأكرمنا بكرامته جميعا، انصرفوا مغفورا لكم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.